وسرور باعث. ده كلام عجيب. يعني زول بيكون ماشي اخواني, شوف ابن القيم يرى اسمها مدارك, مدارك شنو؟ السالكين, بين منازل. السفر بيكون في منازل, انت ماشي من هنا لبورسودان بتجي مغرب في الخصخيصة وقبل المسجد, وتجي في مدني وانت ماشي الفاو القضاري, دي منازل في الطريق. البص بيقف في كل مره بيعمل حاجه معينه, في منازل بيقف وياكل ويشرب فيها, ومنازل بيصلوا, ومنازل بينظرون اوراق, وانت ماشي والشوك والقربه وكسله ودرديب كويس وسنكات وهيا وسواكن, وانت ماشي لحد برصدان. دي منازل السير. السائر الى الله يقف عند هذه المنازل ليتزود. اجل هذه المنازل منزلة المراقبة. والسير الى الله معنوي لكنه كالسير الحسي, يتنقل الانسان في منازل, والطريق يطول, احيانا ينعس واحيانا ينشط في بعض المنازل الى ان يصل, لكن لا بد ان يصل, واحيانا يتعب, واحيانا يفطر, واحيانا ينشط, واحيانا يتزود لا بد يجي في ياكل, واحيانا وهكذا الى ان يصل. عرفت السير الى الله وانت تسير الى الله عز وجل. قال المراقبه بتفضي الى شيء, الى تعظيم مذهل, بمعنى اذهله تعظيمه لله, فمن كثره تعظيمه لله صار مذهولا. يذهله تعظيم الله يصيبه بذهول ليس عن الله, عن غير الله. امتلأ لله تعظيما في أثناء السير. بالنسبة يا رب القيم أن منازل السير كثيرة, وأنها قال بعض الناس قال 1000 منزلة, وبعضهم قال 100 منزلة. قال ابن القيم ومنازل السير إلى الله بعدد الأنفاس. أنت تسير إلى الله بعدد أنفاسك. شفت مع كل نفس يا قريب من الله يا بعيد من الله, أصوات حتى يا قريب من الله يا بعيد من الله. عشان كده ليسائل كل واحد منا نفسه أين هو من الله, هل أنت قريب من الله؟ طيب ما علامة هذا القرب؟ علامة القرب قال ابن القيم الحضور مع الله يوجب للعبد أنسا ومحبتها. هل أنت تأنس بالله؟ لما تكون براك مع ربنا وتذكر فيه بتكون مرتاح شديد وما داير أي زول يجيك, ولو جاتك الدنيا دي كلها تشتغل بها؟ أم أن أنسك بالناس أكثر من أنسك بالله؟ قال عثمان بن أبي دهرش رحمه الله ولقد كان السلف يأنسون بالليل حيث يخرجون من الخلق إلى الله, فإذا جاء النهار قالوا أقبل علينا النهار ببثه وحزنه. بتضايقوا من النهار, لا أقول لك قالوا كده وسووا كده وجاء كده وبيع كده وبيع كده وافتح كده وامشي قابل كده وامضى الورقة وقالوا كده وناس الضرائب وناس النفايات. تغني مع ناس يتونس, ما في زول بيقول لك الله قال الرسول ده, قال في تونس مع ساكت يا نظم في فلان يا نظم في علان يا في الجريدة الفلانية يا في كده, وناس الكولة عالمهم أوهام وخيالات, اللاعب الفلاني سجله وما عارف تقابل الدنيا عشان تعيش أولادك. لكن ربنا قال شنو؟ ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن شوف الختام وإليه النشور. قال لك امشي الدنيا دي, لكن أي حاجة بتعملها في قيامة بنجمك, قال لك كان جيبني بيحق ناس وكان عملت غلط ما بخليك امشي. يعني دائما تمشي في مناكبها وأنت مستحضر أن إليه شنو؟ إليه النشور. عشان تنضبط, أنت كان مشيت في مناكبها بدون وإليه النشور دي بتعذب الدنيا دي كلها, لكن كان قال لك إليه النشور بتلاوس بنقول يوم القيامة الله بخلني. أسمع كلامي أول حاجة يا أخوان, أنا والله بستغرب في الكلام ده. الناس كان تركوا الدنيا وأقبلوا على الآخرة, كويس؟ الناس إذا خلوا الدنيا وأقبلوا على الآخرة كلامي ده ما بينفع معهم. ليه؟ لأنهم براهم ما شغالين في الدنيا، حتى نرجعوا للدنيا شوية. لكن كلامي ده لمن؟ ليناك أصلاً جاري ورا شنو؟ ورا الدنيا. أهذا أقول له شنو؟ أقول له أجل ورا الدنيا؟ أكثر من كده ولا كده؟ ده كلامي ده بوازنه. يعني بمعنى شنو؟ الزول لو ماشي زول آخر التب ما جايب أي خبر للدنيا، كلامي ده بزيده زيادة بوديه بغادي. لكن كلامي ده مع ناس أصلاً قاعدين في الدنيا وش غالين بالليل والنهار في الدنيا. ده تقول له النهار دنيا والليل اللي أمر وازنه شوية تقول له. لكن إذا كان الليل والنهار للدنيا، ها كلامي ده بينفع أنا بينفع، ده بيجيب الوزنة. لأنه الناس أصلاً ما موزوني، لكن فيها تجاري مايلين للدنيا. نرجع للآخرة شوية بيشنو بالكلام زي ده. فهمت الكلام؟ معناها شنو؟ معناها ربنا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. الآية دي للصحابة لأنهم أبو الدنيا مرة واحدة. الدنيا شوية شوية، الدنيا برضو عندها حق. لكن إحنا يقول لنا ولا تنس نصيبك من الدنيا، هون إحنا مقصرين أصلا. أزاي النبي يقول له ولا تنس نصيبك من الآخرة وده يقول له حسن؟ أخوانا معنى الكلام شنو؟ معنى الكلام معالجة الموضوع كالآتي. أنت تشتغل في شغل عيالك، تمشي تشتغل مراجع قانوني، تراجع الشركات، وتمشي البنك تشيل مرابحة تجيب جندران أو زيت واي قلاب، ما عندك مشكلة. تمشي تجيب دجاج اسمها شنو هو البيت دواجن، وتعمل لك حاجة كبيرة، تعمل لك شركة بتاع التبريد قدر الليل وباقي، وتجيب لنا في الصين، ما عندك عوجة تستخدم. لكن أول حاجة تشكر الله كويس، وتعمل مصنع بتاع شعيرية ومكرونة ما في مشكلة كويس، أصلا ما عندك مشكلة تعمل كويس. وكان دكتور تفتح عيادة بالصباح والمساء. في دكتور يقول لك أنا بس ما داري حاجة كثيرة، لكن بعد شوية حاجات بتكتر. تقول له فتحت عيادة ليه؟ يقول لك والله الأمور كثيرة عندي، لازم أفتح عيادة. يقول لك ما في مشكلة حد حتى هنا. لكن الإشكال وين؟ الإشكال في أن تجعل هذا تعبدا لله، طلب المعيشة تعبد، تجعل أهدافك إعفاف نفسك والإحسان إلى الآخرين، واليد العليا خير من اليد السفلى. وإنت إذا عندك شغل بيشتغلوا معك ناس آخرين كويس، عندك مزرعة وعندك فيها بقر بيكون في راعي وبيكون في أشياء وبيكون في حاجات، ما في مشكلة كويس كويس. بعد المراح والبقر يقول لك يا أخي نحن نلعب شنو؟ قالنا رب عيدين يا أخي، طب البقر والمراح في شنو كويس؟ فمعناها كله يكون عندك، لكن تقصد بذلك وجه الله وتجعل من ميدان العمل محراب طاعة. كيف؟ لا تعصي الله في عملك أبدا، وتخضع للحلال والحرام في أثناء المبايعة والشراء، ولذلك تجعل من تجارتك عبادة. إذن أنت لا تعتبر تاجر، إنما تعتبر عابد. عابد وأنت في المتجر، عابد وأنت في المصنع، عابد وأنت في الحقل. بماذا؟ بجعل مقاصدك نفع الناس واستغناء النفس وعول الأسرة والقيام بمسؤوليات الحياة وتربية الأبناء، واللقمة يضعها الرجل في زوجته له بها أجر. يعني أنت الكيس مليان، المرأة أكلت وشوف عقله، بكل أكل أكل الله بيديك أجر. أنت قال الأمور ساكت. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. معناها تجعل من ميادين الحياة محرابا، تختلف عن بقية الناس. بقية الناس بيعصروا، أنت بتعصر. بقية الناس بيمسحوا الشنب، أنت بتمسح الشنب زول. بتمشي أمورك بشي دغري، بتخاف الله، بتجيك بيعة بتطلب تلفون تستفتي، تقول البيعة دي كده كده كده حلال ولا حرام؟ قال لك حرام، إن شاء الله بتجيب مليار، تقول له ما دايرة. ده أنت جعلت العمل عبادة. ما بزوج قال لك أبعد من الناس، لكن شوف يا إخواننا أكلمكم، الأنس بالله ضعيف، الأنس بالله ضعيف، اللي بيجي يصلي وهو يحس ويستحضر أنه بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب، وأن الله قد أقبل عليه، وأنه يعبد ربا، وأنه يحقق عبادة بالجوارح، خشع في صلاته واستلذ، وهذا موجود الآن، واستلذ في طاعته وتمتع بعبادته. وهذا ضعيف في حياة الناس. لماذا؟